الذين هاجموا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أنه زعم أنه ذهب به في هذه الرحلة إلى السماوات العلى إلى ملاقاة ومقابلة رب العالمين تبارك وتعالى. يقولون يعني الكلام الذي يذكرونه عن هذا الأمر، وأنا يعني سأجعل هذا الكلام بداية وأنطلق إلى أمر هام كما نفعل في كل خطبة، إلى أمر هام نخرج به نرفع رؤوسنا بين العالمين ونفتخر أننا من أتباع سيد العالمين سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقولون إن أقرب مسافة بيننا وبين أقرب مجموعة شمسية يعني هذه المسافة تقدر بثلاث سنين ضوئية. ما معنى ذلك؟ أنك إذا أردت أن تنطلق من الأرض إلى أقرب مجموعة شمسية أو إلى أقرب مجموعة موجودة في المجرة مجرة التبانة كما يقولون على اختلاف في هذا الأمر، تنطلق بسرعة الضوء، سرعة الضوء تساوي 3.8 متر على الثانية، يعني تضرب 3.10 قدامها 8 تدفار، 3 قدامها 8 تدفار، هذه السرعة التي تنطلق بها تقطع متر بهذه السرعة، 3 قدامها 8 تدفار تقطع متر بهذه السرعة في الثانية الواحدة، تنطلق بهذه السرعة لكي تصل إلى أقرب مجموعة شمسية تصل إليها بعد 3 سنوات، يعني تفضل ماشي بهذه السرعة العالية سرعة الضوء العالية حتى تصل إلى أقرب مجموعة شمسية بعد 3 سنوات. ويقولون يعني محمد صلى الله عليه وسلم دون التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا قرأته في كثير من المواقع وبخاصة موقع يسمى بموقع الملحدين العرب يذكرون ذلك، يقولون أنت تريد يعني لكي تصل إلى أقرب مجموعة شمسية 3 سنين ضوئية، ومحمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه يعني خرق السماوات 7 بسمك كل سماء والمسافة بين كل سماء وسماء، وعاد يعني من مكة إلى بيت المقدس وخرق السماوات إلى فوق السماء 7 وعاد وفراشه ما زال دافئا عليه الصلاة والسلام. يعني كأن الزمن كأن محمد، هم يقولون كأن محمدا ونحن نقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني توقف له الزمن وانطلق لملاقات رب العالمين تبارك وتعالى وعاد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم توقف له الزمن عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ويقولون هذا الاعتراض، فأي سرعة انطلق بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون هذا الكلام. ويقولون ومن المعلوم أن ذرة الرمل إذا أردنا أن نحركها بسرعة الضوء كما درسنا في الهندسة، ذرة الرمل لو جبنا أو حبة رمل وإذا أردنا أن نحركها بسرعة الضوء، الطاقة التي تلزم لتحريك ذرة الرمل إلى سرعة الضوء طاقة تساوي جميع الطاقات الموجودة في المجموعة الشمسية وغيرها من المجرات والمجموعات كلها الموجودة في الكون، بل إن طاقة الكون بأكملها لا تكفي لتحريك حبة رمل إلى سرعة الضوء. ويقولون إن حبة الرمل هذه إذا أردنا أن نحركها إلى سرعة الضوء كتلتها تصل إلى أكثر من كتلة السماوات والأرض أجمعين. فهل كتلة محمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى أعلى من كتلة المريخ والمشترى وهو على بشريته عليه الصلاة والسلام؟ وما هي الطاقة التي حركت محمدا؟ وإلى هذه الكلمات يعني الخبيثة الرديئة التي أرادوا بها أن يقدحوا في ذكرى الإسراء والمعراج أو حقيقة الإسراء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والعروج بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى. نحن نقول هل يوجد شريعة من الشرائع الثلاث، الشريعة الإسلامية والشريعة المسيحية دين المسيحي أو الشريعة المسيحية أو الشريعة اليهودية تنكر أن الذي يتولى قبض الأرواح بإذن الله تبارك وتعالى هو ملك الموت؟ لا يوجد أحد من أهل الشرائع الثلاثة ينكر أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح. إذا سألت يهودي وقلت له من الذي يقبض روحه يعني العبد إذا جاء أجله، يقول لك ملك الموت. إذا سألت النصراني وقلت له من الذي يقبض روح العبد إذا اقترب أجله، يقول لك ملك الموت. وفي ديننا يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي في السورة التي تقرأ في ليلة في فجر كل جمعة، سورة السجدة، يقول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لا ينكر أحد على الإطلاق من أهل الديانات السماوية أن ملك الموت هو الذي يتولى قبض الأرواح، ولكن نحن في الشريعة الإسلامية نقول ملك الموت الذي يتولى قبض الأرواح، والله عز وجل في الحقيقة هو الذي يتولى قبض الأرواح. يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وأيضا في الشريعة الإسلامية عندنا أن ملك الموت له أعوان، يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالله يقبض الأرواح على الحقيقة، ووكل ملك الموت بقبض الأرواح، وملك الموت معه أعوان. وأنتم تزعمون أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم تمتنع عليه هذه الرحلة لأن الزمان الذي مضى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفي لقضاء هذه الرحلة من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى. ونقول لهم: أنتم تقرون أن ملك الموت يقبض الأرواح. عندما سقطت القنبلة الذرية في هيروشيما ومات عشرات الآلاف في لحظة واحدة، وبين كل إنسان وآخر مسافة، ولا ما فيش ما بينهم مسافة يا أخوانا، كلهم قبضوا في نفس اللحظة، وأن جميعهم بين يعني تفصلهم مسافات. فملك الموت وقف عند كل واحد من العشرات الآلاف الذين ماتوا في هذه اللحظة، وقال: يا أيتها الروح كذا المؤمنة أو الخبيثة اخرجي، وتكلم معه، وهذه الروح بشرت أو نفرت، هذه الروح وخوفت، ويجلس عند هذا ويقبض روحه، ويجلس عند هذا ويقبض روحه في نفس اللحظة. بل إننا إذا تطورنا أن مستشفى في القاهرة ومستشفى بالأسكندرية ومستشفى في مصر وفي أمريكا وفي أستراليا وفي أوروبا، في جميع دول أوروبا، في نفس اللحظة مات يعني عشرة في هذه المستشفى، وواحد في هذه المستشفى، وخمسة في هذه المستشفى، مع فصل المسافات، من الذي تولى قبض هذه الأرواح يا أخوانا؟ من الذي تولى قبض هذه الأرواح؟ الله في الحقيقة، ولكن من؟ ملك الموت. هل هذه المسافات بين العبد والآخر الذي حضره الموت أثرت في الوظيفة التي وكل الله عز وجل بها ملك الموت؟ لم تؤثر في نفس اللحظة وهذا المكان. فكأن الله عز وجل جعل الزمان والمكان معدوما بالنسبة إلى يا أخوانا؟ إلى ملك الموت. فلا يوجد بالنسبة له زمان ولا مكان يؤثر في ملك الموت. وهذا ملك الموت إذا قلنا أيهما خير عند الله عز وجل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم ملك الموت؟ إجماع أهل السنة والجماعة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الملائكة إذا اجتمعت، بل إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع العالمين، كل الخلق، وإذا ضم إلى الخلق الجن والإنس والملائكة أفضل من ذلك كله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا بالنسبة إلى ملك الموت. نحن نقرأ في سورة النمل، يعني الله عز وجل يقول يا أخوانا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لما أرسلت ملكة سبأ إلى سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدية، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع إليه المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خيرا مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم يعني قال له ارجع إليهم فلنأتيهم إلى آخر الكأ. المهم قبلها بالآيات قال سيدنا سليمان للحاشية التي معه قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. أنا سآتيك بالعرش ولن آخذ من هذا العرش يعني حبة ذهب واحدة. العلماء عندما ينظرون إلى هذه الآية يقولون هذه الآية جمعت متغيرين. المتغير الأولاني في الهندسة يقولون في الهندسة المتغير الأولاني قال أنا آتيك به يعني سأذهب بسرعة وآتيك بهذا العرش وأحمله. العرش هذا له كتلة فيحمل هذا العرش قبل أن تقوم من مقامك. ذكر هنا الزمن يعني في سرعة وفي في زمن قبل أن تقوم من مقامك. مقام سيدنا سليمان كان يجلس بعد الضحى يحكم بين الناس فإذا جاءت صلاة الظهر ترك الحكم ودخل وصلى ثم تفرغ لعبادة ربه تبارك وتعالى. فهذا العفريت قال له أنا سأذهب في هذه المسافة اللي ما بين الضحى وصلاة الظهر. لو احنا حسبناها نقول انها من الساعة 7 7 8 9 10 11 12 على الحد الأقصى في التغير الزمني من الشتاء إلى الصيف 5 ساعات. في 5 ساعات سأنطلق من هنا. سأنطلق خلف مملكة سيدنا سليمان فين؟ في الشام عند سوريا عند بيت المقدس. سأنطلق من بيت المقدس وأذهب إلى أين؟ إلى بلقيس فين؟ في اليمن. يعني من بيت المقدس سينطلق إلى اليمن هذا العفريت ثم يحمل العرش ويأتي بهذا العرش من اليمن إلى إلى الشام ويستقر عند سيدنا سليمان عليه السلام. طبعا بيحمل عرش وفي سرعة وفي زمن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا من أعجب الأمور على الإطلاق. يتعجبون وهذه القصة موجودة عندهم في الكتاب المقدس في العهد القديم عندهم ويؤمنون بها وهم أناس لا يتدبرون كتابهم ولا يحفظونه ولا يعرفون عنه شيئا. يا إخوانا قبل أن يرتد إليك طرفك يعني إيه؟ يعني فتح عينك لحد وتغمض. هذا أقل من الثانية يعني جزء من أجزاء الثانية قبل أن يرتد إليك طرفك. الله عز وجل يقول فلما ما قالش ولما سرعة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لو معانا أساتذة من أساتذة الرياضيات في حاجة بتسمى معادلات الحركة الثلاثة. لو احنا فرضنا ان الزمن الذي تحرك فيه او لو العلماء في الذي عنده علم من الكتاب لهم 3 اقوال. القول الاولاني انه من الجن. القول الثاني انه رجل صالح يعرف اسم الله عز وجل الاعظم. والقول الثالث انه انسان له قدرات خارقة. على 3 اقوال اساتذتنا اللي موجودوني الان يا اخوانا حتى تعرفوا ان الشريعة الاسلامية بعض العلماء يقول لك رحلة المعراج هذه فيها سر. ما هو السر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى مكان لم يصل إليه جبريل صح؟ لما وصل إلى هذا المكان كان النبي صلى الله عليه وسلم في رجله نعله أم ليست نعله في رجله؟ قالوا إن كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم في رجله فأصبحت نعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق الخلائق كلها فوق جميع الخلق نعل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلو للشريعة الإسلامية. سبح اسم ربك الأعلى. رحلة الإسراء والمعراج علو بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل جعل كلمته هي العليا. كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا. ولا تهنوا ولا تحزنوا الأمة الإسلامية وأنتم الأعلون. الأمة الإسلامية لابد أن تستشعر معنى العلو والرفعة التي أعطاها الله عز وجل إياها وظهرت عندما أصبح نعل سيدنا محمد إذ لم يكن في رجليه نعل، عندما أصبح عقب وقدم سيدنا محمد فوق الخلائق كلها. هذا هو العلو يا إخواننا، العلو العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفدتنا في الرياضيات لأن احنا دايما نقول يا إخواننا، أنا هضرب لكم أمثلة دلوقتي عجيبة جدا، أسددنا في الرياضيات الموجودين أما أقول هذا الكلام هيعرفوا فعلا أن الشريعة الإسلامية شريعة طب وشريعة هندسة وشريعة فيزياء وشريعة كيمياء وطبقات أرض وحقوقية، شريعة حقوقية، جميع العلوم والمعارف جمعت يعني على الوجه الأكمل في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما سأضرب لكم أمثلة الآن بإذن الله تبارك وتعالى وتكون واضحة. احنا نفرض ان احنا عندنا الزمن، اساتذتنا اللي في الرياضيات ان الزمن هنا نفرض ان هو ثانية، وعارفين المسافة ما بين ايه، المسافة ما بين بيت المقدس وايه واليمن، صح؟ المسافة معروفة. ايه اللي فضل لنا عشان نعرفه هنا؟ فضل لنا السرعة، العجلة التي تحرك بيها، ولنفرض هذا الانسان او هذا العفريت، العجلة التي تحرك بيها لانه ايه وهو عند سيدنا سليمان، بدأ من سرعة ولا بدأ من الصفر؟ من الصفر، كان واقف صح؟ إلى قبل نصف المسافة بدأت السرعة دي تتزايد لغاية ما يوصل لنقطة بيسموها في الهندسة الكريتيكال بوينت، اللي هي نقطة الانقلاب أو النقطة الحرجة، إلى أقصى سرعة، ويفضل يتسارع يتسارع عند منتصف المسافة، ولنفرض بين اليمن وبين بيت المقدس، يعني ايه يحاول ينقص الايه التعادل ايه بتاعه عشان نجيب الزمن اللي ما بين النقطة اللي هنا ونص المسافة اللي ما بين بيت المقدس واليمن، نقسم الزمن اللي هو قبل ان يرتد اليك ترفض، نقسمه على اربعة، وعندنا زمن الثانية على اربعة ربع ثانية، وعندنا المسافة المعادلة اللي في معادلة الحركة فاء بيساوي عن صفر نون زائد نص جيم نون تربيع لغاية ما توصل الجيم، عن صفر صفر في النون انتهت، نص جيم نون تربيع عندنا سرعة ربع ربع في التربيع ونص هنا لغاية ما تجيب الجيم، ثم تنتقل حتى تعرف السرعة التي انطلق بها، تعوض في المعادلة الثانية عين بيساوي عن صفر زائد جيم نون عشان تعرف السرعة القصوى التي وصل ايه اليها. كل هذا من سكون لسرعة قصوى، ثم من سرعة قصوى في منتصف المسافة الى سكون عند العرش، ثم وقف عند العرش واخذ العرش وحمله وانطلق من سكون الى سرعة قصوى، ثم من سرعة قصوى بدأ يتناقص الى ان وصل الى سيدنا ايه سليمان. كل هذا ايه قبل ان يرتد ايه اليك ايه قبل. هل في معنى هنا للسرعة او للزمن او للمكان يا اخواننا؟ انا قلت امرين يؤمن بهما اهل الكتاب. لو حسبنا السرعة هنا تكاد تكون يعني سرعة غير متصورة، وسرعة غير متصورة يعني ما فيش حاجة اسمها مسافة، ما فيش حاجة اسمها زمن. ولذلك قال الله عز وجل في هذه الآية، قال الذي ايه عنده ايه تقولش اللفظة ايه علم، اول حاجة علم. وما نيجي نشوف الارتفاع قلنا ان ربنا سبح اسم ربك الاعلى كنتم وانتم الاعلون، ذكرنا العلم. قال الذي عنده ايه علم، يقول الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين ايه اوتوا العلم. فالعلم هو الذي يرفعك الى مستوى عقلي عالي، يرفعك الى مستوى اجتماعي عالي، يرفعك الى مستوى ثقافي عالي، وقمة هذا العلم في كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان اضرب لكم امثلة، بعض الموجودين دلوقتي يقول ايه هو ايه اللي دخل موضوع الهندسة في موضوع الرياضيات في موضوع الشريعة الإسلامية في موضوع الرد؟ اقول لك ليس هذا بدعا من القول في البيهقي وغيره، ان بعد موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموت سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجاءت خلافة امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، رفعت اليه هذه المسألة، رفع اليه ان امرأة ماتت وتركت، ماتت عنه، تركت يبقى دي التركة، ماتت عن زوج واختين، واحدة ست ماتت والورثة بتوعها لها مال، والورثة بتوعها زوج وايه واختين. لما نيجي نقسم هذه المسألة، رفع هذا الامر لسيدنا عمر بن الخطاب، لما نيجي نقسم هذه المسألة الزوج هياخد ايه؟ النصف، صح؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ايه ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. هنا ما فيش اولاد، لا في بنات ولا في ايه ذكور، فالزوج هياخد الايه نصف. طب البنتين في اخر سورة النساء يقول الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ايه ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ايه ولد، فان كانت ايه اثنتين فلهما الايه الثلثان مما ايه ترى. يبقى اذا الزوج للنصف والبنتين لهم الايه ثلثين. ينفع ينفع تخلي الواحد الصحيح يتقسم على نصف وثلثين؟ الثلثين عشان ترفعها الواحد الصحيح محتاجين ايه ثلث عليهم، صح؟ والنصف عشان نرفعه الواحد الصحيح محتاجين له ايه نصف. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، اسمع عشان تعرف يا اخوانا الدين اللي احنا فيه لا يحتاج لدراسته الا اصحاب العقول المستنيره، ولا يظهر فضل هذا الدين الا اذا بيناه بطريقه علميه صحيحه. ولا بد ان الازهر الشريف يراجع نفسه في موضوع ان الدرجات القليله هم اللي بيخشوا شريعه وقانون ودعوه، والدرجات العاليه بتخش طب وهندسه. ده ضرب للازهر الشريف، مفروض الدرجات العاليه هي اللي تخش شريعه والدرجات الاقل منها هي الطب والايه والهندسه، لان الشريعه تحتاج في دراستها الى عقل اعلى من العقل الذي يدخل الطب والهندسه. واقسم بالله العظيم لا يظهر هذا الفضل الا اذا طبقنا هذا الامر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يا ايها الناس دلوني ايهما الزوج ولا الاختين قدر الله حتى اقدمه، وايهما اخر الله حتى اؤخره. ان اعطيت الزوج حقه انقصت من حق الايه البنتين، لان الثلثين غير الايه النص. ايه الاكثر، الثلثين ولا النص؟ الثلثين، صح؟ فالبنتين هيفضل بعد النص ما نديه للزوج هيفضل النص، والبنتين لهم الثلث. فاذا اعطيت الزوج حقه انقصت من حق الايه الاختين، ولا اعطيت الاختين حقهما انقصت من حق الايه الزوج. الامر مشكل ولا مش مشكل؟ المفروض التركة تبقى واحد صحيح تتقسم على ثلث وثلثين ومثل هذه الامور اخواننا اللي دارسين هذه الاشهر اشياء. فقال له العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عم النبي عليه الصلاه والسلام ورجل كبير في السن، ولذلك اكتر ناس بيفهموا مواريث اللي هم الكبار في السن، اكتر ناس بيفهموا مواريث ويفهموها جيدا لكثرة الامور التي مرت عليهم وحكموا فيها. قال له يا امير المؤمنين، ارأيت ان مات رجل وترك ستة دراهم وقد يعني اصبح مديونا، كان مديونا لرجل بثلاثة ولرجل اخر باربعة دراهم، اليس نجعل الستة سبعة ونقسم التركة على انها سبعة؟ يعني تبقى سبعة ايه الستة تبقى سبعة ايه تجزاء ونعملها مسألة ايه المقص النسبة والايه والتناسب. قال بلى. قال فذاك يا امير المؤمنين، يعني عندنا هنا نص وعندنا ايه ثلثين، المشترك ما بينهم كام؟ مشترك ما بينهم ستة، العامل المشترك الاعلى. الستة تتقسم على النص فيها الثلاثة، صح؟ والستة على الثلثين ستة على الثلاثة فيها الاثنين، اثنين في اثنين باربعة، يبقى دي لها ثلاثة ودي لها اربعة، ونجعل التركة بدل انها تكون من ستة ثلاثة واربعة يبقوا ايه سبعة. يبقى اذا التركة من ايه من سبعة، فالزوج يأخذ ثلاثة من سبعة والبنتين ياخذوا اربعة من ايه من سبعة. هذا ثبت عن اصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارأيتم يا اخوانا؟ ومثل هذه القضية، يعني انا بقول لكم ان هذا الدين يحتاج الى فقه وفهم. ان علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقف على المنبر وهو يخطب في الناس، تصور ان طبعا الاخوان اللي جربوا موضوع الخطابة كثير، يعني عندما تخطب تنسى الايات القرآنية من رهبة الموقف ومن كثرة ما تقول، ربما تتدخل عندك بعض الاحاديث وبعض الكلمات تضطرب، لان الموقف هو موقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان الانسان يعني يعد لهذا الموقف عدته. سيدنا علي بن أبي طالب يخطب بين الناس، فجاءه رجل من أهل الكوفة وقال له يا أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب قال له نعم. قال مات وترك، يعني واحد مات وترك زوجة وبنتين وأبوين. فقال علي بن أبي طالب من 27. فقام رجل آخر وقال يا أمير المؤمنين أليس من زوجة تمن؟ 27 ما تنفعش تقسم على إيه؟ على تمن صح؟ لإيه؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم إيه؟ ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الإيه؟ الثمن. وفي هنا بنتين يبقى الزوجة بتاخد الإيه؟ ثمن. قال له قال من 27 قال له أليست الزوجة تأخذ الثمن؟ قال علي بن أبي طالب يقولون بلا راوية وبلا تمحل وهو على المنبر. قال صار ثمنها تسعى. ثم مضى في خطبته أخذوا يحلون ما قاله علي بن أبي طالب في 4 أشهر وهو واقف على المنبر. عشان أشرح لكم دي يا إخواننا تاخد وقت طويل جدا، إن المسألة هتبقى من 24، ال 24 مش هتكفي على الإثم، لأن الزوجة تم البنتين هياخدوا الكلتين صح، والأب والأم كل واحد صف، المسألة من 24 أما تيجي تجمعهم هيبقوا 27. الجزء من 27 ثلاثة من سبع الزوجة اللي هي التم، من 27 التم هيبقى إيه؟ هيبقى تسعة. قالها في لحظة إيه؟ واحدة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا هو الملحظ الأول، إن الشريعة الإسلامية شريعة العلو وشريعة الرفع، ولا يفهم ذلك إلا من تدبر هذا الأمر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لكي ينبه الأمة الإسلامية أن الدين الإسلامي لا يمكن أبدا أن يتكلم فيه إنسان إلا بنص من القرآن أو السنة، إذا قال برأيه لا يجوز له أبدا أن يلزم الناس بذلك. وهذا الذي أوقعنا إلى ما وقعنا فيه في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أسير في الطريق، كما في كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم عن رب العالمين، أسير في الطريق فرأى رجلا فقال له من أين أتيت؟ قال أتيت من مجلس علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال لماذا؟ قال حكم في قضية بيني وبين فلان، بيني وبين فلان قضية حكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بما حكم؟ حكم بيه؟ قال حكم بكذا وكذا. فقال عمر بن الخطاب، فقال الرجل لعمر بن الخطاب أليس الأمر قد جعله الله لك؟ مش الأمر رب أنت الخليفة دلوقتي؟ قال له بلى. قال لماذا لا تجعل حكمك نافذا على حكم علي وعلي تحت إيه يديك، وأنت ترى خلاف ما يراه إيه علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عمر بن الخطاب قاعدة عظيمة لابد أن يفهمها العلماء والمربون إلى يوم القيامة. قال يا هذا إن كنت أردك إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرددتك، ولكني أردك إلى رأيي، وإن الآراء تختلف فلا أدري أرأيي هو الصواب أم رأي علي بن أبي طالب. أنا بصيت فيها بإيه؟ برأيي. لو أنا أقول لك آية أو حديث كن الموضوع انتهى، ولكن أنا أردك إلى رأيي. قال العلماء الدين الإسلامي تجتمع فيه أمور اللي هم بيحاولوا يقدحوا في الدين الإسلامي، وإحنا خلصنا الرد في الموضوع ده. لما نيجي نشوف رحلة الإسراء والمعراج نستنبط منها أن الدين الإسلامي، ودي من الأمور الهامة جدا، تجتمع فيه أمور لا تجتمع في دين آخر موجود على ظهر الأرض. الدين الإسلامي تجتمع فيه إيه؟ هذه الأمور. رحلة الإسراء والمعراج جمعت بين الروح والجسد، وجمعت بين الأرض والسماوات، وجمعت بين العبد وبين إيه؟ ربه تبارك وتعالى. فجمعت جميع المكونات. هذه المكونات التي اجتمعت تبين أن الدين الإسلامي جمع جميع المحاسن والمبادئ الصحيحة التي إذا صارت عليها البشرية، هذه البشرية كانت على الوجه الأكمل على الإطلاق. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يجعل البشرية مختلفة، يقول الله عز وجل ولا يزالون إيه؟ مختلفين. أول مبدأ يا أخوانا من مبادئ الدين الإسلامي أن الدين الإسلامي يدعو إلى العقيدة الصحيحة. يقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا إيه وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الدين الإسلامي يدعو إلى نفي الوساطة بين العبد وبين ربه. يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدين الإسلامي يدعو إلى العدل، إقامة العدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالإيه؟ بالعدل. الدين الإسلامي يدعو إلى أن الإنسان تكون عنده وسطية في الأمور، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محسورة. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم هو خير للصابرين. يدعو إلى التسامح والتعايش السلمي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ويقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الدين الإسلامي يدعو إلى الحرية، حرية العقيدة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. حرية التنقل، فهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. حرية التملك، حرية التعبير عن الرأي، ان انت تعبر عن رأيك. الدين الإسلامي يدعو إلى الشورى وشاورهم في الأمر. الدين الإسلامي يدعو يدعو يدعو عندما تنظر إلى المبادئ العامة في الدين الإسلامي وأردت أن تقارن بين الدين الإسلامي وبين أي دين آخر، تجد أن الدين الإسلامي وصل إلى الدرجة العليا في الدعوة إلى المبادئ. هذه الدرجة العليا هي التي أشارت إليها رحلة الإسراء والمعراج، عندما أسري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لإيه؟ لنريه من آياتنا إنه هو الإيه؟ إنه البصير. في نفس الصورة عشان ربنا عز وجل يبين إن المعركة بيننا وبين بني إسرائيل لن تكون لنا الغلبة فيها إلا إذا حققنا هذا العلو. إذا أنا قاعد أتكلم فيه من أول خطبة، شوف أنا قاعد عايز أوصلكم للنقطة دي، إن إحنا في معركة بيننا وبين بني إسرائيل لن نصل إلى الغلبة إلا إذا وصلنا إلى درجة العلو. سورة الإسراء أشارت إلى ذلك. فأول سورة الإسراء يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا إيه؟ اللي انا قاعد اصلي من الصبح تعلونا علوا كبيرة في الوقت ده. امريكا معاها ولا لا؟ وامريكا ترى انك تهل علوا ولا لا يا اخوانا؟ اوروبا سندت عندما ضربوا اخواننا في غزة ولا لا؟ واصبح لهم علو. وربنا عزيز في نفس الصورة يقول: عسى ربكم ان يرحلكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصير. يعني ممكن يبقى لكم علو مرة اخرى بعد العلو الذي ذكره الله وهو الموجود الآن. لهذا العلو لم تستطيع أن تكسر هذا العلو إلا إذا أخذت بآخر سورة الإسراء. كأن أول سورة الإسراء إخبار عن حال بين الأمة الإسلامية وبين بني إسرائيل سيكون، وآخر سورة الإسراء هو إخبار، هو حل للإشكال الذي يترتب عليه هذا الحال. يقول الله عز وجل: شوف بقى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فإذا قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولتعلن علوا كبيرة، فلن تستطيع أن تكون فوقهم إلا إذا وصلت إلى العلي الكبير. وكبرت الأمة الإسلامية الله عز وجل بتكبير شرعه وبتكبير وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن تكون الغلبة والعلو للأمة الإسلامية إلا بتحقيق آخر سورة الإسراء كما كانت الغلبة والعلو لبني إسرائيل في أول الإخبار في سورة الإسراء: ولتعلن علوا كبيرا بني إسرائيل. والأمة الإسلامية الله عز وجل يقول لها وكبره تكبيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يصلي بالناس، صحيح مسلم، فعندما انتهى من صلاته يختم بها الخطبة الأولانية سمع رجلا وهو يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. ده تكبير ولا مش تكبير يا أخوانا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من المكبر آنفا؟ مين اللي قال الكلمات دي بعد ما خلص صلاة؟ فهذا الصحابة أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الرجل هاب، وكل واحد مرضاش يخبر عن هذا الرجل، هابوا من النبي عليه السلام. قال: من الذي قال هذه الكلمات؟ الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. من اللي قالها؟ فسكت الصحابة، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: أنا. فقال النبي عليه السلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب الإيه؟ السماء. سبحان الله، التكبير، تكبير الله عز وجل يفتح لك أبواب السماء. فإذا فتحت أبواب السماء جاء النصر من عند الله، كما سأبين في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. السحرة اللي كانوا مع فرعون، عندما أتى بهم فرعون لكي يناجز بهم سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما الصلاة والسلام، بعدما ألقى السحرة عصيهم وقالوا إيه؟ خد بالك من اللفظ، بعزتي، بالك من اللفظ بإيه؟ بعزة فرعون إننا نحن الإيه؟ الغالبون. زي بني إسرائيل دلوقتي يقول إيه؟ بعزة أمريكا إننا نحن الإيه؟ الغالبون. بعزة أوروبا إننا نحن الإيه؟ الغالبون. فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فغلبوا هناك وانقلبوا إيه؟ بعد ما كانوا بيقولوا إيه؟ بإيه؟ بعزة. ربنا قال فغلبوا، ومع الغلبة قالوا ايه؟ فانقلبوا ايه؟ صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين. أما فرعون قال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون. في الآخر خالص: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. سورة طه وسورة الأعراف وغيرها. وقالوا له: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا ايه؟ ربنا ايه؟ أفرغ علينا ايه؟ صبرا وتوفنا ايه؟ مسلمين. ربنا ايه يا اخواننا؟ خد بالك من اللفظ ايه؟ افرغ. كان الاول بيقولوا بعزة فرعون، زي ما امريكا، ما اسرائيل بعزة امريكا، وقالوا غالبون. فربنا قال فغلبوا، وقال صاغرين، غلبوا هناك القلب صار. لما رأوا قدرة الله تبارك وتعالى قالوا ربنا ايه؟ لفظ واحد ايه؟ افرغ ايه؟ علينا ايه؟ صبرا. قال العلماء: معنى كلمة افرغ اما انت تروح لواحد تقول له، زي بتوع اللي ماشيين في الشارع دولت بيبيعوا عرق سوس، تقول له انا عايز كوبايه عرق سوس، اما بيجي يصب الكوبايه بيخلي الكوبايه فوق القربه ولا تحت القربه؟ ينفع تبقى فوق كده؟ فيخلي القربه فوق وايه؟ ويفرغ فين؟ في الكوبايه. فالافراغ لا يكون الا ايه؟ من علو. في الاول قالوا بعزبة ايه؟ فرعون. وبعد ما انهزموا من سيدنا موسى شعروا بالعلو، لو علو الله على ايه؟ على فرعون وهيمن معه. فعبروا بهذا العلو مع الدعاء بكلمة ربنا ايه؟ افرغ، عندما شعروا بالايه؟ سبح اسم ربك الايه؟ الاعلى. وانتم الايه؟ الاعلون. وعلى رأس هذا الكون نعل محمد صلى الله ايه؟ عليه وسلم. ربنا بقى في سورة النساء بيقول لنا ان الناصر ده ما بيجيش الا لما يتفرغ عليكم من فوق، من عند ربنا عز وجل. اما ذكر المنافقين والمشكله اللي توقع فيها، اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ولا حول ولا قوه الا بالله، علمانيين واشتراكيين وغيرها، وبعد عن الدين النبوي، وناس من المسلمين يتكلمون على سيدنا محمد وعلى زوجاته، واتصالات تليفونيه من احد اخواننا يقول: والله انا اتخنقت، وسيدنا محمد ليه جمع يعني اماء ما اعتقهمش ليه وكذا وهذه الامور. قلت له: يا اخي، النبي عليه الصلاه والسلام مات عن ام ولد واحده، ولم يمت عنده جاريه عليه الصلاه والسلام، وتكلمت معه. منافقين ودول من هنا ودول من هنا، ربنا بيقول مش هينفع النصر الا لما الموضوع اللي انا قلته في سوره الاسراء اللي انا نبهتكم عليه، بني اسرائيل في الاول ولتعلمنا علوا كبيره، في الاخر الامه الاسلاميه وايه؟ وكبره ايه؟ تكبيرة وتكبيرة وتكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عجبت لها فتحت لها ايه ابواب السماء. والسحرة بتوع فرعون قالوا ربنا ايه افرج علينا ايه ثمرة. يقول الله عز وجل في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين. شوفوا الكفر وايه ونفاق في جهنم جميعا. الذين يتربصون ايه بكم فان كان لكم فتح قالوا الم نكن ايه معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه سبيلا. الايه ربنا قال ايه فان كان لكم ايه فان كان لكم ايه فتح. كلمه فتح يعني ايه عجبت لها التكبير فتح ايه ابواب السماء. اما ابواب السماء تتفتح بينزل الايه النصر. اما هي بيتكلم عن معركه فتح يعني فتحت ابواب السماء وجاء النصر من عند رب الايه الارض ايه والسماء. قالوا الم نكن ايه معكم وان كان الكافرين الفتح قال ايه نصيب يعني حظ ان الدنيا ممكن يغلبوكم في يوم في يومين لا يضركم الا ايه الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه سبيلا. رحله الاسراء والمعراج يا اخواننا الفائده التي نخرج فيها في هذا اليوم في ذكرى الاحتفال بالاسراء والمعراج ان الدين الاسلامي هو دين الايه العلو لانه من عند الرب الايه الاعلى وجاء وارسل به نبيا جعل نعله فوق كل الايه الخلائق. والدين الاسلامي مجموع في كتاب الله عز وجل ربنا عز وجل قال عنه ايه وكلمه الله هي الايه العليا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ايه يرفعه. اللهم ارفعنا بالاسلام اللهم اعزنا بالاسلام اللهم ارفعنا بالاسلام اللهم اعزنا بالاسلام اللهم ارفعنا بالاسلام اللهم اعزنا بالاسلام اللهم انصر امه نبيك وارفعها واجعل لها الغلبه والعلو بالاسلام. ربنا ربنا يا ربنا ان ذنوبنا كثيره وان عفوك اعظم فاعف عنا إن ذنوبنا كثيرة وإن عفوك أعظم فاعف عنا. اللهم إن ذنوبنا كثيرة وإن عفوك أعظم فاعف عنا. اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم من كان منهم على قيد الحياة فارزقه التوبة ومن كان منهما ميتا اللهم اجعله في روح وحبور وسرور وارض عنه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب يا رب يا رب يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم هيئ لهذه الأمة يا رب أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب عجل بالنصر يا رب اللهم عجل بالفرج يا رب اللهم ارفع عن المديونين منا دينهم يا رب اللهم ارفع عن الفقراء منا فقرهم يا رب اللهم ارفع عن المرضى منا مرضهم يا رب اللهم ارفع عن المكروبين منا كربهم يا رب يا رب يا ارحم الراحمين يا خير الراحمين. زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.